وليس المراد هنا بالإفساد الإفساد المعنوي يعني بإفساد الأخلاق مثلا، المراد ما أشار إليه المؤلف الإفساد بالتحقيق. نعم، وجاء دور الجمهوريين فإذا هو أشد وأعظم. نعم، لأنهم أقل، لأنهم أقل حياء من الملوك. قال أصل تجد الإنسان ينتخب وهو من الشارع ليس من الملأ ولا من أشراف الناس. نعم، فيأتي وهو لا عنده غالب، ليس عنده دين ولا مروءة، فيفسدون أكثر مما يفسد هؤلاء، كما هو مشاهد في تحقيق الروس وغيرهم في البلاد التي يدخلون. يقول وجعلوا أعزة أهلها أذلة، بأي شيء؟ بالأسر، يأسرونهم ويسترقونهم أو يستخدمونهم بدون أسر والاسترقاق، وهذا من أبلغ ما يكون من الذلة. وقولها أعزة أهله، سواء كانت هذه العزة تعود إلى الملك أو تعود إلى الجاه والشرف أو إلى العلم أحيانا، فإنهم يسلطون على الأعزة لأن لهم الكلمة فيما سبق، فهم الذين دبروا هذه الحروب ثم هزموا وتأكون راح الحرب عليهم. قال وكذلك يفعلون، هل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى تصديقا لقولها أو هو من كلامها تقريرا له؟ وتكون بالأول ذكرت قاعدة عامة ثم أشارت إلى ما تتوقعه من سليمان فقالت وكذلك يفعلون، أي كذلك يفعل هؤلاء الذين أرسلوا بالكتاب. نعم، أي المؤلف يرى أنه من كلامه، يرى المؤلف أنه من كلامه، ويكون ذلك تقديرا للقاعدة التي ذكرت أن الملوك إذا دخلوا قرض نفسدوها لأن هذا عام. ثم قالت وكذلك يفعلون تقديرا لهذه القاعدة وتطبيقا لها على حال سليمان وجنوده. وأما إذا قلنا بأنه من كلام الله عز وجل فيكون جملة مستأنفة، أي أن الله يقرر ما قالت، لأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وقولها كذلك يفعلون كيف جاءت بصيغة الجمع مع أن الكتاب إنه من سليمان؟ لأنها عرفت أن سليمان ملك، والملك لا بد له من أتباع وجنود وأعوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.